لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من المبحث الرابع، وهو أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. وهذا المبحث، هذا هو حديثنا الخامس من هذا المبحث، أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. وسبق أن هناك مبحث تقدم وهو أهداف الشيطان، وهذا يختلف كما ننبه دائما عن المبحث الرابع هذا، وهو أساليب الشيطان. وكما سبق فإن أهداف الشيطان يعني منها الهدف البعيد، وهو يعني إلقاء الإنسان في النار والعياذ بالله، وهذا الهدف يتحقق بجعل الإنسان يشرك بالله عز وجل، يعصي الله عز وجل، يرتكب الكبائر، يرتكب البدع نحو ذلك. هناك أساليب ليصل إلى هذا الهدف الكبير وهذا الهدف الذي يريده. هذه الأساليب يعني طرق للشيطان يأخذ بها الإنسان إلى هذا الهدف، وهو الكفر بالله عز وجل. وسبق أيضا الكلام عن نحو 10 من هذه الأساليب، وكعناوين سبقت يعني منها تزيين الباطل، ومنها الإفراط والتفريط، ومنها التثبيط يعني عن العبادة وعمل الخير ونحو ذلك، ومنها الوعد والتمنية يعني يعد الإنسان ويمنيه، ومنها أيضا إظهار النصح للإنسان، أن يظهر النصح للإنسان، وطبعا لا يريد خيرا للإنسان. كما سبق أيضا في الحديث التدرج في إضلال الإنسان، يأخذ الإنسان إلى الضلال بالتدرج. ومنها أيضا إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه، إن ينسي الإنسان ما فيه مصلحته وما فيه خيره وما فيه يعني صلاحه. ومنها أيضا تخويف المؤمنين أولياءه، يضخم صورة أولياءه في نفوس المؤمنين، يخوفهم بأوليائه. ومنها أيضا كما سبق الشبهات، يعني يلقي الشبهات والعياذ بالله، لأجل أن يفسد على الإنسان، لأجل أن يفسد على الإنسان أيضا دينه، فيلقي عليه الشبهات. ووقفنا بالحديث عند يعني لعل يعني الشبهة الحادية أو الأسلوب الحادي عشر من أساليب الشيطان، ولعلنا نستكمل البقية إن شاء الله تعالى. وهذه الأساليب يعني أنا أذكرها كعناوين، ثم نقف عليها بشيء من التفصيل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. هذه الأساليب يعني منها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يأخذ الإنسان منها إلى هلاكه. ومن هذه الأساليب أيضا السحر والعياذ بالله، ومن هذه الأساليب والعياذ بالله استغلال ضعف الإنسان، الضعف ومداخل الضعف في الإنسان يدخل منها. ومن هذه الأساليب أيضا النساء والعياذ بالله، وحب الدنيا. ومن هذه الأساليب الغناء والموسيقى. ومن هذه الأساليب أيضا تهاون المسلم، أن يجعل المسلم يعني يتهاون في يعني إقامة ما أمر الله عز وجل. هذه العناوين في الحقيقة يعني نقف عليها بشيء من التفصيل، ويعني كما أكرر دائما في هذا الدرس والله، وأقول لإخواني دائما، هذا الدرس خصوصا يعني كما نكرر دائما، هذا الكتاب القيم السلسلة يعني كما يعني هو تعليق شيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، يعني قديما لما كان يعني يدرس هذه السلسلة، فكان يقول هذا الكتاب من أميز ما يميزه أنه كتاب عقيدة في الأصل، يتناول مسائل عقائد، ولكن سبحان الله يتناولها المصنف بطريقة تكاد تكون يعني تفرد بها، وهي يتناوله بطريقة كتب الرقائق. سبحان الله، يعني أنت كأنك تقرأ كتاب رقائق، يعني الذي لا يعرف عنوان السلسلة يتصور لو أنه مثلا بدأ الدرس معنا من غير ما يعرف عنوان السلسلة، إحنا بنتكلم في درس رقائق، وهذا أو هذه ميزة كبيرة جدا تفك جمود الكلام في المسائل العقدية. وأكرر من بعض طلبة العلم، إذا دخلنا في بعض الكلام اللي في رقائق وكذا وآداب ونحو ذلك، بعض طلبة العلم يعني كأنه الشيطان يدخله من هذا المدخل. أنت رجل طالب علم، دي حاجات خلاص ما فيش مشكلة، حاجات كلها حاجات يعني ما، لكن إحنا عايزين دلوقتي المسائل، عايزين نجمع، عايزين كذا، عايزين كذا، فيصرفوا عن ذلك، فيفسد عليه أمر يعني قلبه فسادا عظيما. يفسد عليه أمر قلبه فسادا عظيما، يعني ماذا؟ إنه يأخذ مسائل جامدة فقط وقلبه لا يتأثر. ولذلك نرى في الحقيقة صور كثيرة مؤسفة، نجد حفاظ لمسائل ومنظرين كمان لمسائل، لكن نجد سلوكيات وأمور تربوية، نجد أمور خطيرة جدا، ونجد خلل كبير جدا. لماذا؟ لأنه اهتم وانشغل بأمر واحد، ألا وهو أنه يريد من يعني العلم مجرد التنظير ومجرد يعني الكلام مع الناس، نسأل الله العافية. لكن العلم ما ينفع إذا لم ينفع القلب في الحقيقة ابتداء، كما كان يقول الشعبي رحمه الله، يعني ما كانوا يقولون له يا عالم، يقول العالم الذي يخشى الله، وكان يقول العلم الخشية، العلم الخشية. وذلك العلم إن لم يكن له أثر على القلوب ما ينفع، وهذا خطر شديد. إحنا كما يعني أقولها بمرارة، يعني نحن نعيش كثير من يعني طلبة العلم، نسأل الله العفو والعافية، نجد خلل كبير جدا في الجانب السلوكي والإيماني ونحو، مع وجود حفاظ ودرجات يعني علمية وتحصيلية عالية جدا، لكن نسأل الله العفو والعافية. هو اللي ممكن ما تلاقوش، ممكن تلاقيه بينام على صلاة الفجر مثلا، هو لماذا؟ هو مشغول بحاجة، نسأل الله العافية، انه هو يحفظ مسائل عشان ينظر بهذه المسائل، يعني نسأل الله العافية يتصدر بهذه المسائل، وما ينفع كل هذا في الحقيقة، بل قد يكون والعياذ بالله سبب هلاك. إنما فعلته ليقال عليك أو عنك عالم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فأنا أقول لإخواني، هذه الأمور التي بين أيدينا، وإن كان الكتاب عقائد، كتاب عقائد، لكنها أمور مهمة جدا للقلوب. فنرجع ونقول أن من أساليب الشيطان، كما يعني هو أول يعني هذه الأساليب اليوم، أو من 11 إلى 14 كما يرقم يعني المصنف، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه الأمور، قال: والخمر كل ما يسكر، كل ما يسكر، ولذلك أنا أقول بتعبير بسيط جدا المخدرات، والعياذ بالله، وما أدراك ما المخدرات، وانظروا ماذا فعلت المخدرات بالمسلمين، دعنا من الكفار حتى، ماذا فعلت المخدرات بالمسلمين وبأبناء المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. قال: والميسر أي القمار، ونقول أيضا انظروا ماذا فعل القمار والميسر أيضا بالمسلمين، نسأل الله العفو. المعاصرة، بل والعياذ بالله وصل الأمر بأن صارت صالات القمار والميسر ربما وصلت إلى يعني أطهر بقاع في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. قال: والأنصاب كل ما نصب كي يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر أو علم، نسأل الله العافية. انظروا ماذا فعلت أيضا الأنصاب بصورها المختلفة والعصرية، وإلى أي مدى وصل الأمر. يعني أنا يعني مش الوقت مش هيسع معانا، لكن أقول لكم مثال واحد قرأته منذ أيام في خبر يعني عجيب جدا. يعني نادي رياضي في مصر هنا، أشهر نادي رياضي في مصر في كرة القدم، هذا النادي الرياضي مات مسؤول من المسؤولين فيه، وهو يعني كما قرأت تقريبا نائب رئيس النادي. والنادي هذا كان يلقيه بعض الناس يعني أصحاب البدع، كانوا يقولون هذا النادي نادي إخواني ورئيسه رئيس إخواني. هذا النادي يكرم أو يعني وفاء لهذا المسؤول الإداري، الآن يقولون هم يصنعون تمثال لوضعه على مدخل النادي للأستاذ فلان الفلاني اللي هو النائب. طب لما يموت الرئيس بقى اللي هو الكبير عندهم جدا، يعني رئيس النادي ده شخص مشهور جدا، يعني هيعملوا ايه بقى؟ اذا كان نائب الرئيس عملوا له صنم وشغالين فيه، وما الرئيس نفسه هيعملوا ايه بقى لما يموت؟ فنسأل الله العفو والعافية. هذه هي الانصاب التي تنصب والعياذ بالله، والتي عبدت وكانت طريقة بدايتها هكذا على هذا النحو التكريم. اي نعم. قال والأزلام، القداح كانوا يستقسمون بها الأمور، أي يطلبون بها علم ما لا قسم لهم، علم بها علم ما لا قسم لهم. الأزلام، وأيضا أقول وما أدراك ما الأزلام، وانتشار الأزلام بصورها العصرية في زماننا، وخصوصا في أوساط ما يسمى بالمثقفين، والقنوات بقى التي ملأت يعني الفضائيات بالأزلام والعياذ بالله، وأعمال الأزلام قارئة الفنجان والفلكية الفلانية والفلك الفلاني والأبراج، نسأل الله العفو والعافية، والشوكولاتة اللي مكتوب فيها البخت، كل هذا كله داخل في هذا بتطورات عصرية رهيبة جدا. البعض ممكن يتصور دي أمور بسيطة، لا والله، هذه كلها أساليب من الشيطان لإضلال الإنسان. هذه الأساليب الزنا على الشيطان أخف، الزنا على الشيطان أخف. يعني أقصد يعني إنه لو حد زنا والعياذ بالله من المسلمين، لا الشيطان مش هيعجبه، لكن لو الحد فتح الشوكولاتة ولقى البخت بتاعه افعل ولا تفعل ويتصور هذا واعتقده، هذا أحب إلى الشيطان. بعض المسلمين ممكن لو بيسمحنا دلوقتي يقول إيه ده، يعني الزنا هي أهون من اللي بتاعة دي؟ ليس هذا القياس، يعني مش معناها ان احنا نقول الناس واحد يروح يزني، لكن هذا في الشرع اقبح، انه يشرك بالله اقبح طبعا بلا شك من ارتكاب الكبيرة، وطبعا احنا لا نريد لا هذا ولا ذا. قال وهذه قد تكون اقداحا او سهاما او حصيات او غير ذلك، يكون مكتوبا على واحد منها امرني ربي، وعلى الاخر نهاني ربي، فاذا شاء احدهم زواجا او سفرا او نحو ذلك ادخل يده في الشيء الذي فيه هذا القدح أو السهام، فإذا خرج الذي فيه الأمر بالفعل فعل، وإن خرج الآخر ترك. قال فالشيطان يحض الناس على هذه الأربع لأنها ضلال في نفسها، وتؤدي إلى نتائج وخيمة وأثار سيئة، فالخمر تفقد شاربها عقله، فإذا فقد عقله فعل الموبقات وارتكب المحرمات وترك الطاعات وآذى عباد الله. الخمر، لو الناس لو المسلمين شربوا خمر هيرتكبوا معاصي اشد، وانتم بتشوفوا اللي بيشربوا الخمور وبيدمنوا وبيعملوا حوادث وبيزنوا وبيتحرشوا وبيعملوا وبيسووا، كل الحوادث ليست منا ببعيد. اللي بيشربوا مخدرات عموم بانواعها، يعني نسال الله العفو يعني. وكم فعلت المخدرات باصحابها لاجل ان يستجلب المخدرات، بل وصل بعضهم، والله سمعتها من شرطي يقول انه كان احدهم والعياذ بالله يجعل امه تزني في حضوره هو، ليأخذ من الرجال المال عشان يشرب مخدرات والعياذ بالله. يعني الى اي مدى الشيطان يفسد على يعني الانسان يعني حياته كلها واخرته، نسأل الله العفو والعافية من خلال هذه المداخل. يقول ذكر ابن كثير في تفسيره عن عثمان بن عفان قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس. أنا أكرر وأقول ما نتصور الخمر فقط بتاعة زمان الناس بيشربوها، لا، تصور دلوقتي الولد اللي بيقتل الناس في الشارع عشان ياخد فلوس منهم أو يسرق أموال الناس بأي صورة من الصور علشان يجيب إبرة مخدرات. إبرة مخدرات يعني ممكن يسرق مثلا حاجة بعشر تلاف جنيه ويروح يبيعها بكام؟ بمئة جنيه علشان يجيب بتاع إبرة مخدرات. كم أفسد على الناس أموالهم ويعني روعهم وأخذ يعني أموالهم علشان في الآخر عشان ياخد بتاع بمئة جنيه مثلا ويكون سارق هو حاجات بعشرة ألاف جنيه ويبيعها بمئة جنيه مثلا، والعياذ بالله. انظر هذا الفساد الذي يحدث كله إنما هو أساليب من أساليب الشيطان ليفسد به على الإنسان دينه ودنياه. قال يقول رحمه الله ابن كثير في رحمه الله إنه كان رجل في من خلى قبلكم، يعني بيروي هذا الخبر عن عثمان، يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية. امرأة غوية يعني أعجبها هذا الشخص، بس عشان تجيبه ازاي؟ قال فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه للشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا تغلقه دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي، أعوذ بالله، أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر، اختار لك واحدة من الثلاث. فالراجل كان يعني متعبد، فقه قليل طبعا، فهو كأنه قال أخف الأضرار ماذا؟ شرب الخمر. هيقتل الغلام ولا يزني؟ لا، شرب الخمر. وطبعا مش معنى عبارتي هذه ان هو كان مثلا يبدا ب يعني بالزنا مثلا، او يعني مثلا ان يعني هو يقتل الغلام او نحو ذلك، لا، بل كان عليه اما ان يصبر وعنده خيار ان هو يصبر حتى ولو قتل في ذلك، واما ان يعني ينجيه الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء وكذا ونحو ذلك. قال فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب الخمر. قال فسقته كأسا، وكأنه يعني اختار الخمر، قال لا خلاص نشرب خمر. فقال زيدوني، لما شرب الخمر بدأ الخمر يؤثر فيه، فقال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها والعياذ بالله، هو نفسه من غير ما تدعوه هو نفسه وقع عليها والعياذ بالله، وقتل النفس والعياذ بالله، فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه، مدخل الخمر والعياذ بالله. قال وتقدم يعني أحد الصحابة يصلي بالناس وهو سكران قبل نزول تحريم الخمر، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. انظر إلى إفسادها على الإنسان صلاته وحياته وحاله. نعم. وقد رأينا الرجل الذي بلغ من الكبر عتية عندما يشرب الخمر يتصرف تصرفات المجانين، ويضحك منه الكبار والصغار، ويفترش الطريق تدوسه الناس بأقدمه. والله لا أنسى هذا الشخص أيام كنت في العمل، وأنا شاب يعني في العمل منذ نحو أكثر من 30 سنة، هذا الشخص كان يشرب مخدرات، وكان رجلا يعني قد جاوز 60، كان نحو 71، وكان يشغلونه في العمل استثنائي يعني عقد استثنائي لأنه كان صنايعي يعني. فكان هذا الرجل والعياذ بالله يشرب المخدرات، كان هذا الرجل والعياذ بالله يهان من كل صغير وكبير في الشركة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه دايما حالة يعني نسأل الله العفو والعافية. يقول والميسر مرض خطير كالخمر، إذا تأصل في نفس الإنسان صعب الشفاء منه، وسبيل لضياع الوقت والمال. والميسر ينشئ الأحقاد ويدفع إلى الحرام. البعض طبعا قد يتصور أن الميسر الصالة الفخمة إياها اللي هي بتاعت الأفلام والحاجات دي، أبدا. الميسر موجود في صور حتى في البيع والشراء، حتى في التجارة موجود الميسر في صور مختلفة، الوقت لا يسع طبعا ان احنا نقف عليها. فهذا كله يفسد على الانسان دينه. قال والشيطان يدعو الى اقامة النصب كي تتخذ بعد ذلك آلهة تعبد من دون الله، وقد انتشرت عبادة الأنصاب قديما وحديثا، والشياطين تلازم هذه الأصنام وتخاطب عبادها في بعض الأحيان، وتريهم بعض الأمور التي تجعل عابديها يثقون بها فيقصدونها بالحاجات ويدعونها في القربات ويستنصرون بها في الحروب ويقدمون لها الذبائح والهدايا ويرقصون حولها ويطربون ويقيمون لها الأعياد والاحتفالات. وقد أضل بهذا الكثير كما قال إبراهيم عليه السلام ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نسأل الله العافية. كم أضلت الأصنام من الصوفية والشيعة، والآن انظروا في العالم من حولنا كم هي يعني كم عدد الأنصاب والأصنام التي نصبها الصوفية ونصبها الشيعة في العالم وفي الدنيا. ولا يشترط أن تكون صورة صنم لشخص حي، وإلا العلماء للأضرحة ونحو ذلك. يقول ولا تزال عبادة القبور منتشرة بين المسلمين يقصدونها بالدعاء والألطاف والذبائح، وانتشرت بدعة جديدة اليوم، وطبعا باعتبار الزمن يعني اللي الشيخ تكلم فيه، يقول يضحك بها الشيطان على بني الإنسان، تلك هي بدعة نصب الجندي المجهول، يزعمون أنه رمز الجندي المقاتل ويكرمونه بالهدايا والورود والتعظيم. وكلما زار البلاد التي فيها مثل هذه النصب زعيم جاء هذا النصب وقدم له هدية، وكل هذا من عبادة الأنصاب التي هي من عمل الشيطان. أحجار ويسموها الجندي المجهول، والناس تيجي تقدم لها القربات والهدايا ونحو ذلك. نسأل الله العافية. قال الاستقسام بالأزلام، وهذا أسلوب من أساليب الشيطان أيضا، وده مشاع جدا كما أشرنا بين المثقفين الآن، والقنوات طبعا ملهاش عد ولا حصر. نعم. قال الأمور المستقبلية من مكنون علم الله، ولذلك شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاستخارة. المسلم عنده الاستخارة مش الاستسقاء، الاستسقام بالأزلام، البخت بقى ومش عارف ايه وبحبها وما يحبها، افعل لا افعل نحو ده، كل ده داخل في الانصاب والازلام والعياذ بالله. يعني البعض ممكن يتصور مش عارف اتجوزها ما اتجوزهاش ويطلع الورق ويقطعه، هذا استقسام بالازلام والعياذ بالله، شرك بالله والعياذ بالله. عندنا صلاه الاستخاره هي دي اللي جيبها الاسلام، يقوم يعملوا البخت ويعملوا الشوكولاته اللي مش عارف فيها افعل، والشوكولاته اللي تقول له سافر لا ما تسافرش، والمش عارف الفنجان ومش عارف والحلويات اللي هي يعملوها، وهكذا اشياء صور كثيره. احنا المقام لا يسع يعني ليه ان احنا نذكر الامثال. يقول وابطل الاستسقام بالازلام فان اي الاسلام يعني، فان السهام والقداح لا تعلم اين الخير ولا تدريه، فاستشارتها خلل في العقل وقصور في العلم. ومثل ذلك زجر الطير، كان من يريد سفرا إذا خرج من بيته ومر بطائر زجره، فإن تياما كان سفره ميمونا، وإن مر على شماله كان سفره مشؤوما، وكل ذلك من الضلال والعياذ بالله. وإحنا كما نكرر هذه الصور لها أو هذا الأمر له صور مختلفة عصرية كثيرة جدا، هي من جملة الاستسقام بالأزلام والأسلوب الخامس عشر السحر، عافانا الله وإياه. قال ومما يضل به الشيطان أبناء آدم السحر، فهم يعلمونهم هذا العلم الذي يضر ولا ينفع، ويكون هذا العلم سبيلا للتفريق بين المرء وزوجه والتفريق بين الزوجين. يعده الشيطان من أعظم الأعمال التي يقوم بها جنوده كما سبق أن ذكرنا. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآيات. فالسحر من الوسائل التي يستعملها الشيطان لإضلال الإنسان وأخذ الإنسان إلى الكفر بالله عز وجل، لأنه يعتقد في هذا الساحر إن لم يكن هو يعني يفعل السحر، فهو يعتقد في هذا الساحر أنه يقدر على النفع والضر، وهذا الاعتقاد وحده كافي في أن يقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله. يعلمون الناس السحر وما يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بهبابل هاروت وماروت، فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق والعياذ بالله. وقال الله في أول الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والسحر بالجملة بدليل هذه الآية كفر والعياذ بالله، بغض النظر عن التفصيل الذي عند العلماء في المسألة، لكن في الجملة السحر كفر والعياذ بالله، ومتعلمه يكفر والعياذ بالله، ومعتقده والعياذ بالله يكفر. طبعا تفصيل هذا مش محل كلامنا الآن، لكن هذا كله يجر الإنسان إلى كفر من الكفرين على الأقل. نسأل الله العفو والعافية. المصنف جزاه الله خيرا يعني كأنه يذكر يعني شيء من الفائدة، إنه هل للسحر حقيقة؟ قال: اختلف العلماء في ذلك، فمن قائل إنه تخييل لا حقيقة له، وهذا الكلام فيه نظر، إنه إطلاق إن السحر كله تخييل نظر، وده طوائف من طبعا من يعني يعني يعني أهل البدع خصوصا يتبنون هذا الرأي. قال تعالى يعني يستدلون بقول الله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فاعتبروا كل السحر كله تخيل. طبعا هذا القول فيه نظر شديد جدا. قال: ومن قائل إن له حقيقة كما دلت عليه آية البقرة. آية البقرة تقدمت يعلمون الناس السحر، وذكر الله أمثلة على ذلك ووجودها في الحقيقة. والصحيح يقول المصنف يعني أنه نوعان: نوع هو تخيل يعتمد على الحيل العلمية وخفة الحركة، ونوع له حقيقة يفرق به بين المرء وزوجه ويؤذي به، وطبعا يؤذي به يعني يؤذي به يقتل، يمرض، يثير العداوة والعياذ بالله، يصيب الإنسان بأشياء من الضرر، الجنون والعياذ بالله وكذا ونحو ذلك. هذا يفعله الساحر، وهذا يوجد له توجد له حقيقة في الناس. ولذلك السحر من حيث هذه الفائدة، نعم السحر منه تخيل ومنه ألعاب وحركات وكذا ونحو ذلك، ومنه ما له حقيقة مؤثرة في الأبدان أو على الأبدان وعلى العقول ونحو ذلك، فيمرض ويقتل ويعني يصيب أشياء كثيرة ضارة، ويفرق بين الزوجين ويفرق بين المتحبين ونحو ذلك، وهذا كله يدل على أنه له حقيقة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وتعرفون جميعا يعني خبر يعني سحر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي وهو لبيد بن الأعصم، ولكن في الجملة هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فيه نعم، لكن لم يكن هذا له تأثير على الوحي ولا يعني على ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرع ولا الوحي، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى أمرا يظن أنه فعله ولو لم يفعله. قال بعض العلماء أنه كان يتعلق بمسألة الاغتسال، هل هو اغتسل يعني من الجماع ولا لم يغتسل، فكان يختلط عليه الأمر نتيجة السحر، لكنه لم يطل هذا الأمر، ونزل جبريل ورقاه وملك آخر وشفاه الله عز وجل من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولعل في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تصبير لكل مسلم يصيبه شيء من ذلك، لأن البعض أحيانا ربما يتصور أن من يصاب بالسحر ضعف الإيمان فقط، لا، هو طبعا لا يمنع أن احنا نقول أنه من يعني أسباب أن السحر يكون له تأثير والسحر يؤثر في المسحور، أنه ربما يكون أثار وذلك ولحظات ضعف يوم يحصل منها تأثير السحر الأشد، لكن هذا لا يشترط، بل قد يسحر أفضل الناس دينا وإيمانا، وإلا سحر سيد الناس إيمانا ودينا صلوات الله وسلامه عليه. فيستعين بالله الإنسان على ذلك. أما هل كان السحر هذا له أثر أو يعني على ما تعلق يعني الشرع والدين على النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب في الجملة لا. قال المصنف: ولا يقال إن سحر الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب له لبسا في النبوة والرسالة، لأن أثر السحر لم يتجاوز ظاهر جسمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فلم يصل إلى القلب والعقل. ممكن يصل عند ناس تانية إلى القلب والعقل طبعا، ويجن ويموت كمان، يعني ممكن سحر يموت إنسان، يعني نسأل الله العفو والعافية. قال فهو كسائر الأمراض التي قد تعرض له محفوظ بحفظ الله تعالى. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهذا السحر تأثير على الوحي ولا التشريع وما تعلق بذلك، بل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يعني فائدة كده استطرادية إنه كلام العلماء فيه إن هم هل معصومون من الذنوب مطلقا، ولا الفريق الآخر يقول معصومون يعني من الذنوب الصغير، بعضهم يقول مطلقا، بعضهم يقول معصومون لكن ليس من صغائر الذنوب الغير مزرية، الغير مزرية يعني ممكن النبي يصاب بأنه هو ممكن يقع في ذنب لكن غير مزري. غير مزري يعني أنه ممكن يعرض مثلا عن رجل مؤمن يجي يسأله سؤال ويقوم يعرض عنه ويكلم حد كافر بتأويل منه صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر ذنبا في حقه، مع أنه طبعا ده عبس تولى أن جاءه الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمان هؤلاء الكفر المجرمين القادة عشان يؤمن اللي وراه، فأعرض عن الرجل المسلم الطيب عبد الله بن أم مكتوم فعاتبه الله سبحانه وتعالى. ونحو ذلك هذا الذي يتكلم فيه العلماء في مثل هذا. ومع ذلك يقول العلماء، ده سبب ذكري أنا بقى لهذا الاستطراد، يقولون هم لا يقرون على شيء من أثر هذا الذنب أو نحو ذلك. يعني لو النبي مثلا حصل يعني مجازا يعني أثر هذا الذنب لا يقرون على يعني ما هم عليه، أو خطأ مثلا لا يقرون على هذا الخطأ، يعني ما يدومش، سرعان ما ينزل الوحي وتجد المسألة يعني تتضح عند النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة نحن طبعا ما خدناش كل الـ يعني الـ الـ الأساليب الشيطانية والعياذ بالله التي يعني تبقى لنا يعني بعضها في المرة القادمة إن شاء الله. ثم بعد ذلك ندخل على البحث المهم جدا، كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان، عافانا الله وإياكم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم اشف مريضهم واطعم جائعهم وتقبل شهيدهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا، إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.